بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا أو درهما أو ذهبا أو فضة، إنما ورثوا العلم. والعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثر منذ أن جاءت البعثة والصحابة يتعلمون، فظهر في الصحابة علماء أفذاذ، وفي التابعين وتابعيهم إلى يومنا الحاضر. نعم يزيدون وينقصون، وفي آخر الزمان يتناقصون، لكن من العلماء من أظهرهم الله عز وجل في العالمين. عالم وعالم، قد يكون هذا أفضل من هذا، لكن لحكمة يريدها الله عز وجل يبرز بعض العلماء على غيرهم. من العلماء الذين برزوا الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد بن حنبل. أربعة من الأئمة العظام على يدي أيديهم تتلمذ الناس، وألفت الكتب، وأسست المذاهب. بعض الناس يظن أنهم الوحيدون، لا، في زمانهم أيضا أئمة كبار وأئمة أعلام، وربما بعضهم قد يفوق أولئك الأربعة، لكن هؤلاء أظهرهم الله عز وجل. والحكمة عند الله جل وعلا، على أساس كلامهم أسست مذاهب وألفت كتب وصارت هناك موسوعات، والناس إلى اليوم يتدارسون مذاهبهم. فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي على أساسها صارت أصلا دول محكمة كاملة تحكم بالمذهب، مثلا الحنفي أو الشافعي. الأصل أن الإنسان لا يتعصب لمذهب، ولا يأخذ كلام إمام ويضرب بالحديث عرض الحائط، هذا يخالف العلم أصلا. فالإمام مالك مثلا كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكل الأئمة الأربعة هكذا، ما كانوا يرضون أن يقدم كلامهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الأئمة كلامهم علم وهدى. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن جوانب قليلة جدا مشرقة من حياة أولئك الأئمة، فحياتهم لم تكن فقط علما، أخلاق ودين وتقوى وورع وعبادة، هكذا كانت حياتهم، وهكذا كانت سيرتهم. سوف نتحدث عن هؤلاء الأئمة الأربعة لهدف واحد، لنقتدي ليس فقط في مذاهبهم، ولكن بأخلاقهم الحسنة وعباداتهم وتقواهم. أولئك أجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، إنهم الأئمة الأربعة العظام. خذ من التاريخ عبرة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى رؤيا في المنام أفزعته، رأى أنه ينبش قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سئل ابن سيرين عن هذه الرؤيا فقال: هذا رجل ينبش أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكم نشر الإمام الأعظم أبو حنيفة أخبار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العالمين. أبو حنيفة كان ورعا، كان يتعفف حتى عن بعض المباح عند الناس. اختلف المنصور مع زوجته الأمير، أمير المؤمنين، فجيء بأبي حنيفة يحكم بينهما، فحكم للزوجة ولم يبالي، فرجع إلى بيته، فأرسلت زوجة أمير المؤمنين بهدية إلى أبي حنيفة، فردها إليها وقال لها: إنما حكمت لله ولم أحكم لك. أبو حنيفة أجبره المنصور يوما على القضاء، فقال لأمير المؤمنين: لا أصلح، أنا لا أصلح للقضاء. فقال له أمير المؤمنين: بل كذبت، أنت تصلح. قال: حكم علي أمير المؤمنين، إن كنت قد كذبت فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت صادقا فأنا لا أصلح للقضاء. كان يتورع رحمه الله عن هذه المناصب خشية أن يقع في الإثم. صلى الليلة بآية واحدة، وأخذ يبكي ويرددها حتى الصباح. أي آية؟ بل الساعة موعدهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يرددها ويتدبرها ويتفكر بها. لم يكونوا علماء فقط، بل كانوا علماء عاملين نحسبهم مخلصين. من التاريخ عبرة. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كان ورعا، كان لا يتكلم إلا بعلم، وكان أحيانا يجلس في المجلس يصفونه يحدث بالحديث لا يلتفت كثيرا، فإذا سئل عن مسألة طأطأ رأسه وتغير لونه، وفي مرة من المرات بكى عندما سئل. قالوا ولم تبكي رحمك الله؟ ليش تبكي؟ كل العلماء يسألون ويجيبون. بكى. قال وما لي لا أبكي، وكل شيء أقوله تكتبه الأقلام ويحمل إلى الآفاق. شلون ما أبكي؟ يعني سوف أسأل عن هذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول لأصحابه يوما إن هذا العلم دين، هذه الأسئلة التي تسألونها والكتب التي تقرؤونها والمجالس هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله لقد أدركت 70 ممن يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذت العلم من أحد منهم، ولو استأمنته على بيت مال لأمنته. هذا العلم دين، يعني الحديث مو من أي إنسان أقبله. ويوم من الأيام جاءه رجل من اليمن يحمل أسئلة من الناس، في السابق ما كان عندهم وسائل الاتصالات اللي اليوم موجودة، يسافر الواحد من بلد إلى بلد علشان أسئلة. فحمل هذا الرجل أسئلة من قومه، فجاء للمدينة ودخل على الإمام مالك رحمه الله، فجلس عنده يسأله، وكلما سأل سؤالا قال الإمام مالك لا أدري. سأله السؤال الآخر قال لا أدري. الثالث قال لا أدري. قال يا إمام وماذا أفعل إذا رجعت إلى قومي؟ كلما سألتك سؤالا تقول لا أدري. قال ارجع إلى قومك فقل لهم سألت الإمام مالك فقال لا أدري. أجرأكم على الفتيا، أجرأكم على النار. بكى يوما من سائل ألح عليه فقال لا أريد أن أكون في يوم يجمعني الله به، وأي يوم هذا؟ كان يتورع. يوم من الأيام مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كان يتورع، كان يحذر، كان لا يتكلم إلا بعلم، من أكثر العلماء حرصا ألا يتكلم إلا بعلم. أحد أصحابه يوم من الأيام رأى في المنام رؤيا أن الشمس انكسفت والدنيا قد أظلمت، فسأل أحد الناس أقامت القيامة؟ قال وما لها ألا تقوم وقد مات إمام الآفاق. في المنام هذا قال ومن إمام الآفاق؟ قال مالك بن أنس. يقول ففزعت من نومي فخرجت من البيت فقيل لي توفي الإمام مالك بن أنس رحمه. كان الإمام الشافعي رحمه الله منذ صغره متعلقا بالقرآن، وكان أحيانا يقرأ القرآن فيبكي الناس خلفه. كان ذو صوت جميل حسن، إذا رتل القرآن بكى من سمعه. كم تعلق قلبه بكتاب الله جل وعلا. كان في رمضان لوحده يختم القرآن كل نهار ويختمه كل ليلة بالصلاة، هكذا كان يعتكف مع كتاب الله جل وعلا. أحد أصحابه صلى، نام عنده ليلة فصلى الشافعي رحمه الله تلك الليلة. يقول صلى ثلث الليل كله، ليس في رمضان، في غير رمضان، صلى ثلث الليل كله، يقول ولم يتجاوز 50 آية، يقف عند كل آية يرددها، فإن كانت آية نعمة سأل الله من فضله، وإن كانت آية عذاب تعوذ بالله من العذاب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أما إنفاق الإمام الشافعي فحدث ولا حرج، فهو الكريم السخي رجع من صنعاء إلى مكة عنده 10,000 دينار، نصب له خيمة عند مكة خارج مكة، فسمع الفقراء به فجاءوا إلى الإمام الشافعي. شوف الفقراء إذا شافوا إمام من الأئمة يذهبون إليه لعله يعني يعطيهم، وكان عنده 10,000. ما أمس المساء إلا وقد أنفق 10,000 كلها، لم يبق منها شيئا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما ترك شيئا لنفسه رحمه الله، بل يوم من الأيام اضطر أن يبيع حلي بنته وزوجته بإذنهما. هكذا كان يفعل الشافعي، بكاء خاشع فقيح، كان يجلس في المسجد الساعات الطوال يتفكر فقط، يجلس في بيت الله عز وجل يتفكر في القرآن ويتفكر في خلق الله جل وعلا. قلبه قد ارتبط بخالقه، علق في المسجد، كثير الصلاة، كثير الذكر والاستغفار. هذا إمام من أئمة الإسلام، إنه الشافعي. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إماما في العبادة، ومع هذا كان يخفي عبادته على الناس. في سجنه، سجن فترة طويلة من الزمن ظل فيها صائما، صام كل يوم فيها، كان يصلي يومه وليلته 300 ركعة قبل سجنه وجلده، وبعدما جلد كان يصلي في يومه وليلته 150 ركعة. يقول المروزي صحبته 14 شهرا وأنا معه، يقول كان يقوم كل ليلة ولم أعلم بختماته، كان يقوم سرا حتى لا يعلم به أحد من الناس. يقول يحيى بن معين صحبنا الإمام أحمد لازمناه 50 سنة حنا معه، يقول والله ما افتخر علينا بشيء، وكان دائما يقول نحن قوم مساكين. عبادة وعلم وتقوى وتواضع. يقول أحد أصحابه إسماعيل بن إسحاق، يقول رأيته أول مرة فأردت تقبيل رأسه فما رضي، وخر عني. قلت ولما؟ قال لم نبلغ نحن ذلك. إمام أهل السنة والجماعة، ومع هذا انظروا لتواضعه. يوم من الأيام شاف واحد من الناس يمدحه، فقال له يا إمام ما أكثر الداعين لك، يعني ما شاء الله هنيالك، الناس تثني عليك وتذكرك بالخير وتدعي لك. يقول فغرورقت عيناه وبكى رحمه الله، ثم قال أخاف أن يكون ذلك استدراجا، أخاف أن أستدرج بهذا. ثم قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا الإمام أحمد بن حنبل الذي يشار إليه بالبنان ويثني الناس عليه، وكان يتواضع هذا التواضع رحمه الله رحمة واسعة. كان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله من أعظم الناس خلقا في زمنه، كان إذا سبوه وشتموه لا يرد إلا بالتي هي أحسن. يأتيه رجل فيشتمه يا مبتدع يا زنديق، تدري ما يرد عليه؟ يقول يعلم الله، أو أسأل الله ألا أكون مبتدعا ولا زنديقا. هكذا يرد على الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كان عنده جار هذا الجار إنسان فاسد، كل ليلة إسكاف يصلح الأحذية، ويأتي بالليل يشرب الخمر بالبيت بروحه، وكان يزعج أبا حنيفة بالليل، جاره أبو حنيفة كل ليلة يصلي بالليل، وهذا يزعجه بشربه وصياحه وكلامه، وكان يردد شعرا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. مر على أبو حنيفة ليلتين ثلاث ما يسمع صوته بالليل، ما في إزعاج اللي كل ليلة. سأل قالوا له الشرطة حبسوه، فعل مشكلة وحبسوه في الشرطة. فذهب بنفسه الإمام أبو حنيفة إلى الشرطة ينظر ما الخبر، فرأوا أنه تعزير عادي، حابسين في الشرطة في الحبس. فشفع له الإمام أبو حنيفة، فرضي الحاكم بشفاعته وأخذه بيده شارب الخمر المؤذي المزعج، أخذه بيده إلى بيته وهو يقول له: يا إسكاف، هل أضعناك؟ مو كل يوم كان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فيرد عليه أبو حنيفة: أضعناك يا رجل؟ فيقول: لا والله ما أضعتني يا إمام. وهو مستحي إن الإمام أبو حنيفة بنفسه جاي طلعه. فرجع الرجل وتاب من يومه وصار من أصلح الناس في زمانه. أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. كم دعي إلى القضاء فأبى، دعاه المنصور فأبى فجلد، دعاه والي العراق يزيد بن عمر فأبى فجلده 100 جلدة، ثم في كل يوم 10 جلدات. أحمد بن حنبل كان إذا تذكر جلدات أبي حنيفة وهو في السجن يبكي يتأثر، كيف فعل ذلك الرجل الكبير، كيف كان يجلد على القضاء ويأبى خوفا من الله جل وعلا. كان كثيرا ما يقرأ القرآن، يروى أنه قرأ القرآن في دار التي مات فيها 7000 مرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه. جاء هارون الرشيد إلى الإمام مالك في الحج فاستأذن، فطال المقام، يعني صار له وقت على ما طلع عليه. فقال هارون الرشيد للإمام مالك: أبطأت علينا يا إمام؟ قال: ما زدت والله على أن توضأت، علمت أنك ستسألني عن حديث رسول الله، أنت معتاد تجي تسألني عن حديث، فما أحب أن أتكلم بحديث رسول الله إلا وأنا متوضئ. كان الإمام مالك يعظم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام كان متكئا فسئل عن حديث فجلس، وكان إذا ذكر النبي عنده تغير وجهه ولا يرضى أن يحدث حديثا وهو متكئ. ما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف حب النبي في قلبه، كيف قدر ووقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند صاحب اسمه ابن مهدي، كان يمشي معه في الطريق، فإذا به بالطريق يسأله ابن مهدي، يسأل الإمام مالك عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر إليه مغضبا قال: سقطت من عيني، سقطت من عيني يا ابن مهدي، تسألني عن حديث ونحن نمشي، يعني شلون ما تحترم الحديث؟ يقول: فخفت ألا يجلس معي بعد هذا. يقول: فلما وصلنا وجلسنا واتخذ مكانا يعني محترما وجلس، قال: الآن اسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الأئمة الكبار، الواحد منهم يعرف قدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هارون الرشيد في المسجد النبوي صلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ثم جاء الإمام مالك يسأله، قال: ما ترى في من سب أصحاب النبي؟ هل له شيء في الفيء؟ يعني الذي يقسم في الغزوات، هل له شيء؟ قال لا. قال ولما؟ قال لأن الله عز وجل يقول في القرآن ليغيظ بهم الكفار. الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محكوم عليه في القرآن. الله يقول لما وصف أصحاب النبي محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه في آخر الآية شنو قال؟ قال ليغيظ بهم الكفار. قال ليس لهم شيء في الفيء فهم ليسوا من أمة الإسلام. هكذا كان الإمام مالك يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف لأصحابه قد. يقول الإمام أحمد بن حنبل عن الشافعي: لما قدم علينا نعيم بن حماد علمنا طلب المسند، فلما جاء الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء. هكذا يمدح الإمام أحمد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. كان قوي الحفظ. الشافعي كان إذا حفظ يقال أنه كان يغطي وجه المصحف الآخر حتى لا يحفظه، وربما حفظ الآية أو الصفحة من أول قراءة. كان قوي الحفظ، ومع هذا يشتكي إلى شيخه وكيع يسأله ليش حفظي ضعيف مع أنه من أقوى الناس حفظا. قال شكوت إلى وكيع، شيخه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. شوف شلون شيخه كيف تربى أولئك الأئمة الأعلام. كان يكثر من ذكر آل البيت، آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحبهم حبا جما، وواجب على كل مسلم أن يحبهم. ومن كثرة ذكره لآل البيت وحبه لآل البيت زعم بعض الناس أنه تشيع، أنه صار شيعيا رافضيا، فقال قولته المشهورة: قف بالمحصب في منى واهتف بها، واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. لا تتهمون أي مسلم بأي بدعة إذا كان يحب آل البيت، وحبهم واجب على كل مسلم ومسلمة. الشافعي كغيره يختلف مع الناس، إمام عالم مجتهد، وطبيعي في العالم المجتهد أن يختلف مع غيره في فقهه واجتهاده، طبيعة البشر. الله ما جعل الناس على فهم واحد. يوم من الأيام وجد أحد أصحابه الذين اختلف معهم فقال له: يا أبا يونس، ألا يصح أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ يعني شو المشكلة؟ قد نختلف في كل المسائل، ألا يصح بعد هذا أن نكون إخوانا؟ يعلم أصحابه وزملائه وأقرانه الأخلاق والأدب، لنختلف لكن قلوبنا لتأتلف. هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله، إمام علم من أئمة الإسلام. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، منذ صغره كان يطلب العلم، وأمه كانت تحرص عليه، وكانت تذهب معه إلى المسجد وتقف عند باب المسجد حتى ينتهي ويخرج. إلى آخر عمره وهو شيخ كبير، بلغ ما بلغ من العمر، يطلب العلم، يعلم ويتعلم. فسئل يوما: يا إمام، إلى متى وأنت في المحبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، أي أطلب العلم إلى أن أدخل قبري. فتن الإمام أحمد بن حنبل، أوذي وعذب، مسك في يوم من الأيام وهو يمشي في الطريق، مر وتجاوز نهر الفرات، فرأى رجلا من أصحابه، من كبار أصحابه، ينتظره، اسمه أبو جعفر الأنباري. والإمام الآن الحرس معتقلين رابطين ومشينا إلى القصر حتى يعذب، حتى يسجن في خلق القرآن. رآه أبو جعفر الأنباري فقال له: يا إمام، أنت اليوم رأس، ناطرة بس علشان يقول هالكلمة، أنت اليوم رأس والناس يتبعونك يا إمام، فإن قلت بقولهم قال الناس مثلك، وإن لم تقل لم تقل الناس بعدك. يا إمام، هذا الرجل قد يقتلك أو لا يقتلك، لكن الموت حق، إن كتب الله عليك الموت ستموت، وإن لم يكتب عليك الموت فلن تموت، فلا تأبه به. فإذا بالإمام أحمد يبكي، ذرفت عيناه وهو كبير بالسن، وهو يقول: ما شاء الله ما شاء الله، أعد علي. وأخذ يعيد عليه وينصحه يثبته. جلد الإمام جلدا لأنه ثبت على عقيدة أهل السنة، جلد جلدا ووطأ على ظهره حتى أفاق والدم ينزف. فلما استفاق وجدوه بالسجن مع بعض أصحابه، قالوا له: كل أي شيء يا إمام؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: إني صائم. أدخل بالسجن في ليلة باردة، برد، وبالليل، فأخذ يتحسس بالليل يبحث عن ماء، فلما وجد ماء توضأ وصلى حتى الفجر. إنه الإمام أحمد ابن حنبل، ذلك الرجل الذي تورع حتى عن الأكل من بيت ابنه صالح. ليش؟ لأنه قبل هدايا من السلطان، فتورع حتى من الأكل في بيت ابنه. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. يروى أنه في صدره 1000 حديث، يعني الأسانيد 1000000 سند من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حفظ الله فحفظه الله. يقال أن اثنان حفظ الإسلام بثباتهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الردة، والإمام أحمد في المحنة. حفظ الله عز وجل به الدين، وحفظ الله عز وجل عقيدة المسلمين برجال من أمثال الإمام أحمد بن حنبل.